أحرزت أكاديمية الطاولة للعلوم النجاحات العباسية العلمية القائمة التي تساهم في تطور الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة الشعب. أدخل علماء هذه الأكاديمية وتقنيوها وإداريوها في هذا العام أكثر من 580 نوعا من النجاحات العباسية العلمية بما فيها صنع ونصب الموالد الهوائي بقدرة 250 كيلو واتا للمرة الأولى في بلادنا.